الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة بقراءة كتاب سل السيوف والأسنة على أهل الهوى وأدعياء السنة، ونحن في الفصل الثالث في وجوب اتباع السلف الصالح في فهم الدين وأسباب ذلك. وهذا باب مهم جدا كما سيتبين لنا من خلال النصوص الواردة في هذا الباب. فليتفضل القارئ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله ورعاه: الفصل الثالث في وجوب اتباع السلف الصالح في فهم الدين وأسباب ذلك. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال الإمام الخليفة أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من عمل بها مهتد، ومن انتصر بها منصور، ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. وقال الإمام البخاري: حدثنا إسحاق قال حدثنا النضر قال أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال: سمعت زهدم بن مضرب قال: سمعت عمران بن حسين رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويندرون ولا يكون، ويظهر ولا يفون، ويندرون ولا يفون، ويظهر فيهم السمن. فهذا الحديث إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بحال الأمة، يتضمن توجيها وتأصيلا، وهو أن الدين يفهم بفهم أهل القرون الأولى المفضلة، وذلك لأنهم خير الأمة، فهم أعلم الناس بدين الله، وهم أغيظ الناس على دين الله، وهم أفقه قلوبا، وأقرب إلى عهد النبوة، بالإضافة إلى أنهم أعلم الناس بلسان العرب ومراد الشارع. كل ذلك يلزم منهم أن الحق ما كانوا عليه، وأن الخير والفوز في اتباعهم، والشر والضلال في اجتناب ما كانوا عليه. وقال اللالكائي رحمه الله تعالى في أثناء مقدمته لكتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة: فهلم الآن إلى تدين المتبعين وسيرة المتمسكين وسبيل المتقدمين بكتاب الله وسنته، والمنادين بشرائعه وحكمته، الذين قالوا: آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، وتنكبوا سبيل المكذبين بصفات الله وتوحيد رب العالمين، فاتخذوا كتاب الله إماما وآياته فرقانا، ونصبوا الحق بين أعينهم عيانا، وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم جنة وسلاحا، واتخذوا طرقها منهاجا وجعلوها برهانا، فلقوا الحكمة ووقوا من شر الهوى والبدعة لامتثالهم أمر الله في اتباع الرسول وتركهم الجدال بالباطل ليضحضوا به الحق. وقال أيضا رحمه الله تعالى: أما بعد، فإن أوجب ما على المرء معرفة اعتقاد الدين وما كلف الله به عباده، ومن فهم توحيده وصفاته والاستدلال عليها بالحجج والبراهين. وكان من أعظم مقول وأوضح حجة ومعقول كتاب الله الحق المبين، ثم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار المتقين، ثم ما أجمع عليه السلف الصالح، ثم التمسك بمجموعها والمقام عليها إلى يوم الدين، ثم الاجتناب عن البدع والاستماع إليها مما أحدثها المضلون. فهذه الوصايا الموروثة المتبعة والآثار المحفوظة المنقولة المتبوعة فهذه الوصايا الموروثة المتبعة والآثار المحفوظة المنقولة المتبوعة عنه ولا المتبعة متبوعة. إيش هو المتبعة؟ نعم. فهذه الوصايا الموروثة المتبوعة والآثار المحفوظة المنقولة وطرائق الحق المسلوكة والدلائل اللائحة المشهورة والحجج الباهرة المنصورة التي عملت عليها الصحابة والتابعون ومن بعدهم من خاصة الناس وعامتهم المسلمين، واعتقدوها حجة فيما بينهم وبين الله رب العالمين، ثم من اقتدى بهم من الأئمة المهتدين واختفى آثارهم من المتبعين، واجتهد في سلوك سبيل المتقين، وكان مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال أيضا في أثناء

وجد القرآن والسنة كاشفان لأحوالهم مبينان لحقهم مميزان بين حق ذلك وباطله. والصحابة كانوا أعلم الخلق بذلك كما كانوا أقوم الخلق بجهاد الكفار والمنافقين، كما قال فيهم عبد الله بن مسعود: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه فتنة. أولئك أصحاب محمد كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. فأخبر عنهم بكمال بر القلوب مع كمال عمق العلم، مع كمال عمق العلم، وهذا قليل في المسلمين. فأخبر عنهم بكمال بر القلوب، فأخبر عنهم بكمال بر القلوب مع كمال عمق العلم، وهذا قليل في المتأخرين. إلى أن قال: فدل الكتاب والسنة على أن الله يؤتي أتباع هذا الرسول من فضله ما لم يؤته لأهل الكتابين قبلهم. ثم قال: ومن المعلوم أن أهل الحديث والسنة أخص بالرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه، فلهم من فضل الله وتخصيصه إياهم بالعلم والحلم تضعيف الأجر ما ليس لغيرهم، كما قال بعض السلف: أهل السنة في الإسلام كأهل الإسلام في الملم. نعم، يكفي في هذه النصوص ما يستدل به على وجوب اتباع السلف الصالح في فهم الدين، وأنه لا سبيل لكي يفهم المرء دينه حقا ولكي يستقيم على دينه استقامة ترضي رب العالمين وينجو بها يوم الآخرة، في هذا الباب أن يسير على منوال ومنهج السلف الصالح. عطني الخلاصة. المقصود مما تقدم بيان وجوب فهم الكتاب والسنة بعدها بصفحة خلاصة. نعم، المقصود مما تقدم بيان وجوب فهم الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأتباعهم ومن اتبعهم بإحسان لما تقدم من النصوص والآثار والأسباب الموجبة لذلك، وأنه لا فلاح ولا صلاح للعباد ولا سبيل لفهم الدين فهما صحيحا إلا على هذا السبيل، وما أسباب الانحرافات الكثيرة في هذا الزمان عند المسلمين وخاصة عند من ينتسب للعلم والدعوة إلى الله إلا بسبب البعد عن فهم هذا الأصل العظيم والعمل بمقتضاه. والأمثلة على ذلك الموضحة له كثيرة، فمن ذلك أمثلة توضح ما أدى به ترك هذا الباب من تخبطات عند الجماعات لما تركوا الاعتماد على فهم السلف في مسائل الدين. نعم، والأمثلة على ذلك الموضحة له كثيرة، فمن ذلك مسألة حفظ الدين من البدع والرد على المبتدعة، فموقف السلف معروف من ذلك وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. ولكن لما ابتعد كثير من الناس عن فهم السلف في هذا الباب واعتمدوا على آراء الرجال وأفكار المفكرين أبني على هذا الأصل العظيم، حيث رأوا أن المصلحة تقتضي لما شمل المسلمين والوقوف صفا واحدا ضد أعداء الإسلام، فقالوا: نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعبر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وبذلك كثرت البدع ومجد المبتدعة ورفع من شأنهم وجعلوا قواد للجيل وزعماء وقدوة لهم، والله المستعان. لما تركوا فهم السلف في معاملة المخالفين وضعوا قواعد مخالفة، فقالوا: نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، فقضوا بهذا على أصل من أصول الدين وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والرد على المخالف، حتى تسلط أهل البدع على أهل السنة وانتشر الباطل بين أهل السنة بناء على هذه القاعدة الباطلة. السلف يحذرون من المخالف حماية للدين وحماية للمجتمع وحماية للمسلمين، متبعين في ذلك ما جاءت النصوص به من الكتاب والسنة وأثار الصحابة من وجوب التحذير من البدع وأهلها، حماية للشريعة الغراء وحماية لعقائد الناس. ولكن صعبت عليهم هذه القواعد لأن مقاصدهم التجميع وكثرة الجماهير لتحقيق مقاصد سياسية، وهذه القاعدة لا تخدمهم أي الرد على المخالف، وإنما الذي يخدمهم جمع الناس بغض النظر عن عقائدهم. فتجد هذا شيعي وهذا معتزلي وهذا جهمي وهذا صوفي وهذا قبوري، بل وهذا ملحد، بل وهذا يهودي ونصراني، لأن المقاصد تجميع الناس لتحقيق مقاصد سياسية. نعم. ومن ذلك أيضا مسألة الحاكمية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقد سلك كثير ممن يسمون بالمفكرين وتبعهم أفواج من الشباب في هذا الزمان مسلك الخوارج والمعتزلة في هذا الباب، فكفروا الحكام مطلقا دون تفصيل في المسألة، وأصبح الخروج عندهم من الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل يرون المخالفين لهم مداهنين وخونة بالدين، فطعنوا في العلماء، وهذا حال الخوارج. اقرأ الحاشية على موضوع تفصيل مسألة الحاكمية. قلت حفظكم الله، راجع في هذه المسألة لقاء الشيخ العلامة المحدث محمد بن ناصر الدين الألباني في جريدة المسلمون في العدد 56/500 بتاريخ 5 من جمادى الأولى لعام 16/400 الهجرة، وقد تكلم فيه الشيخ على فتنة التكفير ورد على جماعات التكفير وفصل في هذه المسألة تفصيلا علميا. وانظر أيضا تعليق سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز على كلام الشيخ الألباني حفظه الله تعالى. وكذلك علق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على رسالة الألباني في مسألة التكفير تعليقا وتوضيحا، ووضح هؤلاء الأئمة الأجلاء كلهم تفصيل مسألة الحاكمية وفق منهج السلف، وأن من وقع في عدم الحكم بغير ما أنزل الله لا يعتبر كافرا كفرا مخرجا من الملة إلا بتفصيل، إلا بثلاثة شروط: أن يعتقد جواز ذلك، جواز أن يحكم بغير ما أنزل الله، أن يعتقد أفضلية حكم غير الله على حكم الله، غير حكم الله على حكم الله، أن يرى جواز ذلك، أو أن يرى مساواة الحكم بغير ما أنزل الله بحكم الله عز وجل. فإذا فعل الحاكم أحد هذه الأمور فهو يكفر كفرا مخرجا من الملة، وأما مجرد الحاكمية فهي من الكفر العملي كما قال ابن عباس هو كفر دون كفر. نعم. ومن ذلك أيضا عدم تعظيم منزلة العلم الشرعي والحرص على طلبه من التفسير والفقه في الدين وطلب الحديث وحفظ المتون ومجالسة العلماء. فالسلف الصالح كانوا معظمين لمنزلة العلم الشرعي، وكانوا يرحلون إلى البلدان لطلب العلم ويتنقلون في ذلك من شيخ إلى شيخ، ولكن لما غبط الشباب في هذا الزمان بالمفكرين وأهل الآراء والتحليلات الواقعية والسياسية، وعزلوا عن مجالسة العلماء وعن معرفة سيرة سلفهم الصالح، أهمل العلم الشرعي وقل تعظيمه بنفوس الناس، وأخذوا يهتمون بالملهيات والمسليات والأناشيد والمسرحيات لربط الشباب بهم وبأحزابهم لا غير، وإنا لله وإنا إليه راجعون. غير ذلك كثير من المسائل التي خالف الناس فيها الشرع الحكيم، نعوذ بالله من الخذلان والانحراف والضلال، وعلى الله التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا يتبين لنا أيها الإخوة من هذا الفصل أهمية أن يعتمد الإنسان بفهم الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأتباعهم في جميع مسائل الدين. طيب، نقف إلى هذا الفصل اليوم، ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم من يوم الأحد الفصل الرابع بحول الله عز وجل. قال والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.